أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت لا سيما إذا أجيب الدعاء، أحيانا يفتن الله عز وجل بعض الناس ويجيب الدعاء في حال يحرم فيها فتنة له، فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتتن ويقول إنما استجيب لي لأني دعوت عند القبر، فيفتن بهذا. والله ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فأعاذنا الله من ذلك. نعم. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهي في هؤلاء حال قال حال ساقطة من ألف وطاء هي حال أحسن من الشكل. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق. الشرك تصحيح. نعم تصحيح، يعني التوحيد يقابل الشرك. يحيى ايش؟ نعم تقريب تقليد. اي نعم هذا من باب التوسع في الكلام، اقول هذا من باب التوسع في الكلام. اما التقليد الاصطلاحي عند الاصوليين لا، الاخذ بقول الغير بلا من غير طلب الدليل، واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه دليل، لكن هذا من باب التوسع. لا لا لا ما هو صحيح، هو قوله دليل سواء عن اجتهاد أو عن وحي، إلا إذا بين الله عز وجل أن هذا الاجتهاد بغير محله مثل قوله عفى الله عنك لما أذنت له. نعم إيش؟ نعم ما موضع سخط الله إذا عبد الله فيها على حسب ما يصنعه أهلها، ولهذا أجاز العلماء أن يصلي الإنسان فيها إلا أن يكون فيها صور، إن كان فيها صور المعبودات ما يجوز. الله صحيح عن عباس رضي الله عنه أن ودى الإصلاح والصلاة والعقل والأسرة أسباب رجال صالحين كلهم. نعم. هنا قال بين آدم و... الظاهر أنها سابقة على نوح، ظاهر ما قال الشيخ هو الصواب. الشيخ يحفظ الكلام ابن عباس على أن قوم نوح يعني من فيهم في قوم نوح، لأنهم يعني قالوا لا تذرن آلهتكم محاطبون يريدون ضد كلام نوح عليه الصلاة والسلام. نعم نعم المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قدم المدينة، هل إذا دخلها وإذا خرج منها أو كلما دخل المسجد أو ماذا؟ مر علينا هذا، أين أنت؟ لا ما الشيخ يقول ما هو كل ما دخل المسجد، يقول هذا ليس من هذه الصحابة. هل

صلة التمريض فهل هذا يشهد بأن المؤلف رحمه الله يرى تضعيفها؟ اي نعم، مثل هذه الصيغة عند العلماء تدل على تضعيفها، وهو حقيقة يعني الإنسان في شك من هذا، إن عائشة تكشف قبل الرسول لأجل أن ينزل عليه المطر ويكون رحمة الله. نعم، هل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم؟ لا، نعم، ثاني أنا ما ندري متى، هو يقول 300 سنة، وهذا مما يضعف الحديث لأن متنه فيه هذه النكارة. نعم، والمسألة كما ترى عن ابن إسحاق عن رجل آخر. نعم، الكلام إيش؟ نعم، لأنه رأيي عموما في هذا وغيره كل المنكرات التي ليست شائعة عند العامة فلا ينبغي التحدث عنها، لا مسألة القبور ولا غيرها، لأن التحدث عنها يفتح الباب ويقال الشهادة، ثم النفوس تشرب دائما إلى الباطل. ولهذا يأتينا أناس يقول حصل كذا وكذا تكلم عنه في الجمعة ولا نتكلم، الشيء الخفي ما لا, لا, لا ينبغي إعلان إنكار. الآن الناس اختلطوا يعني غير موجود في الناس، اختلطوا غيره ممن يمارس هذا القبور. الشيء الثاني أنها توجد في كتب الآباء الدعوة كثير جدا وعوام لا يقرؤون. عوامك لا يقرؤون. كتاب التوحيد التوحيد ما فيه مثل هذا التفصيل، ليس فيه هذا، ليس فيه هذا. وأيضا وأما مسألة الذين يأتون من بلاد يعني يفعلون هذا الشيء ينظر إن انتشر في قومنا بيناه، وإلا ما نعلم. أن هذا رأي وأن هذا من الحكمة، شيء لا يتبين الناس الأحسن ترى. أما إذا شاع في الناس يعني في المجالس أو فلا بد من بيان. نعم، شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز في مسائل العقيدة ترك بعض الحكمة للدعوة؟ أي نعم، يجوز أن تدعوهم فتبدأ بالأهم فالأهم، بل هذا هو الواجب، ثم عند الدعوة لا تنكر بل بين التوحيد وفضله، لأنك لو أنكرت ما عليه القوم لا يقبلون منك، وربما ينالك منهم أذى. نعم عبد الله، عندك سؤال؟ بن عوض، أنا رأيت يدك ارتفعت، خلاص أنت بس ما عندك سؤال. نعم، ما مدى صحة قول القائلين بأن الشهيد لا يكلف؟ ايش الشهيد لا لم يحرم الله اكل لحوم الاموات الا الانبياء، غيره قد يقع كرامه، اما الجزم فلا نزم الا بالانبياء. نعم، بارك الله فيكم، اهل البدع لهم شبهه. نعم، في دعاء القبور ونحو ذلك. نعم، لان هذه يقولون ان هذه اسباب شهد الحس بنفعها. نعم، يقولون قصص كثيرة جدا من شهد. نعم، بعض الناس لدعائهم، ويقولون أن هذا يعني وإن كان سببا لم يرد ولكنه سبب من شهد الحس به، كما يعني كما شهد الحس بأن مدوات المرضى أو مدوات من استحضار الأمور أنه يعني سبب لم يرد به ولكنه ثبت بالحس. هذا ما ثبت بالحس، هل ثبت أن هذا أن صاحب القبر هو الذي نفعه؟ ما ثبت، لكن كون السقمون أو غيره من الأدوية تنفع مجرب نفس الدواء. ولكن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بفتنة تؤثر المعصية حسب اعتقاده، ابتلاء من الله عز وجل، فيكون هنا الإجابة والانتفاع

ما من صاحب الخرافة إلا وإدعى أنه من آل البيت أولا. كيف؟ كيف نعرف آل البيت الآن من غيره؟ لأن ما من صاحب الخرافة أراد أن يخلق خرافة. لأن ما من صاحب بدعة أراد أن يبتدع بدعته إلا وإدعى أولا أنه من آل البيت. وآل البيت كلهم صالحون؟ نفر. ها؟ إذا أراد أليس أبا لهب يعتبر هاشمي عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وهو كما تعلم. ثم الذي يبدأ أنه من أهل البيت يحتاج إلى ثبوت هذا بنسب، بنسب متسلسل أو باستفاضة مشهورة. أفهمت؟ نعم. لا بد من هذا. نسب متسلسل ما لا يوجد شيء. نسب متسلسل أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيض مشهور. أما من شاء قال أنا من أهل البيت ما يصلح هذا. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم. الله عنك من ادعى أهل البيت أن يقربوه إلى الله؟ إيش؟ من ادعى أن أهل البيت يقربوه إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر وعمر هم صحيح. لا، وأيضا من المهم أنه إذا قال أنا من أهل البيت نقول يجب أن تكون أول من ينصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من آل بيته، فكيف تدعو إلى مخالفته؟ ثاني الشيخ فيها شيء، الناس يسمون عمر من أشراف رجالهم يأخذ جميع ما رسولية ولا اللي هو اللي هي. وشلون؟ فيها الحين الناس يقول من أشراف أي؟ الرجال يأخذ من اللي هو يبقى، يأخذ خلوية، يأخذ قبيلية، يأخذ اللي هو يبقى، لكن المرء ما تأخذ الشريف. هذه بعد مشكلة. عندهم مرتهم أعز من الرجال. صراحة يا شيخ. على كل حال هذا من الغلط. اظفر بذات الدين تربت ذاك. بس هذا ما هو عند الله المستعان.